صحيح. نعم يلا ها عبد الله. طيب تمام. يا مالك أحمد ولو تقول علينا. أي وين لا لا تقول بعضا هذا مفعول. طيب الشيخ علي يحيى ها ها وشي أي يسبحون الله ليلة صحيح ليلة. طيب ياسر قال أيش موعدكم يوم الزينة يعني موعدكم في يوم الزينة. نعم عمر أسامة نهي لغل لكم في اليوم. أحمد رشيدان ها ما سمعتك إيش اليوم ما توجدون وقت تعمل. طيب هذا كتاب وننطق عليكم بالحق إنك نعم. طيب يا الهادي إشاء نعم أحمد سيسي سلام